أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقام بيتي. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. Kerja tisuri, nada jawab berjawab. وَإِنْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. مقام حجاز. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. حجاز كاو. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ حجاز كاركوت. قال نبأني العليم الخبير. Nakhriz, cabang dari maqam Nahawand. In tatuba ila Allahi faqad saghat qulubukuma. وإن تظاهر عليه فإن الله هو maqam ras. Fa'inna Allaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika wajib. Maqam Sika. Muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا مقام جهرك قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد مقام صبا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم صدى عجم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما Jawab dari Sabah Ma'al Ayam. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yawm. Ditutup dengan bayati. إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم. Tadi surah At-Tahrim dimulai dari ayat 1 sampai ayat 8. Sekarang kita tambahkan dengan surah An-Nahl dimulai dari ayat 51. Jadi nanti bisa dipilih salah satu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. تبيتي أول مقام. بيد الشوري إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. بيتي حسيني وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Bayati Shuri nada jawab berjawab. Thumma idha kashafa dhurrankum idha fariqum minkum bi rabbihim yushrikun. Hijaz awal maqam atau Hijaz asli. Lihat فَهُوَ بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Yes, kau. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. Nakris jawaban dari maqam Nahawan. Wa yaj'aluna البنات سبحانه ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. نحاول جواب. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Rast. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به بس على النوى أيمسكه على هون أم يدسه في التراب Jadi في التراب tidak sengaja tidak menggunakan variasi Salalin su'ud. Tapi kita meniru model Mahmud Sahad. Nah, jawabnya. Ana sa'a amma yahkumun. مقام فيك للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء saya ulang fika Asli, jadi pada makro ini kita tidak menggunakan 7 lagu, cukup 5 lagu saja yang biasa ditampilkan dalam surat Al-Qur'an Quran. Beda dengan surat Tahrim, kita bawakan lengkap 7 lagu. Contoh supaya kita bisa mempraktekkan macam-macam dari 7 macam lagu itu. Adapun di surah An-Nahl ini cukup dengan 5 lagu. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء Jadi ada variasi yang menurun bagi yang suaranya jenis sopran biasanya untuk kita turun ke bawah itu agak sulit ya tapi diusahakan dengan berlatih. Lillazina la yu'minuna bil akhirati masalus Jika jawab Walillahi al-masalul a'la Jawabul jawab Wa huwa al-azizul hakim. Ditutup dengan bayati mengulang ayat yang sebelumnya. Wa huwa al-azizul hakim. صدق الله العظيم